رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع هذا البرنامج اقرأوا القرآن، نتعلم التلاوة الصحيحة للروايات القرآنية الواردة من طريقي الشاطبية والدرة. هيا إخوة الإيمان نستكمل معا المسيرة ورحلتنا القرآنية للآية 25 من سورة النساء. بداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل شرح هذه الآية مع فضيلة الشيخ خالد. قوله تعالى المحصنات، قرأ الكسائي بكسر الصاد فيها المحصنات هكذا، قال الشاطبي وفي محصنات فاكسر الصاد راوية، وفي المحصنات إذن المعرف والمنكر بشرطه كما قال إذ استثنى الأول وقد مر، وفي المحصنات اكسر له غير أولا، أن ينكح المحصنات المؤمنات. قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بإبدال الهمزة واوا ساكنة وصلا ووقفا هكذا المؤمنات. المؤمنات، نعم، وذاك بشرطه عند ورش لأنها وقعت فاء للكلمة كما قال، وكذلك السوسي إذ أن ورش يبدل الهمز بشرطها إن كانت فاء للكلمة إلا مواضع ستعلم في مواطنها بإذن الله، والسوسي كل همز ساكن عدا أيضا مواضع ستعلم في مواطنها بإذن الله، وأبو جعفر كذلك بإبدال كل همز سكن عدا ما يستثنى في موضعه بإذن الله، ولا ننسى حمزة عند الوقف فقط، وقد أشار الشاطبي لورش بقوله إذا سكنت فاء من الفعل همزة، فورش يريها حرف مد مبدلا. أما أبو جعفر فإنه قال ابن الجزري وأبدلا إذا، ليعلم أنه وافق أصله من ناحية ورش وخالفه من ناحية قالون. أما السوسي بقوله أشار الشاطبي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا، قال ابن الجزري منبها على مخالفة يعقوب بقوله وساكنه حقق حماه، أي خالفه من ناحية السوسي ووافقه من ناحية الدوري. يعقوب وافق الدوري وخالف السوسي، نعم. ولحمزة وقفا بقوله وحمزة عند الوقف إلى آخره، أما الإبدال فأبدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحريكه قد تنزل، فمن ما مقطوعة فانتبه مما ملك روم النساء كما قال ابن الجزري باتفاق، فمما ملكت أيمانكم، قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة وقد مر آنفا. النطق فضيلة الشيخ. فمما ملك تيمانكم، وقرأ خلف وصلا بالسكت وترك السكت، ووقفا بالنقل والسكت والتحقيق. أما خلاد وصلا فله التحقيق فقط من غير سكت، أما إذا وقف خلاد فله النقل والتحقيق بلا سكت. أما الفرع فقد خالف أصلح، أعني خلف العاشر، إذ قال ابن الجزري في الدرة: وحقق همز الوقف والسكت أهملا. أيمانكم ميم الجمع إذا وصلنا، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بضم ميم الجمع حالة الوصل مع وصلها بواو لفظا. قال الشاطبي: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. قال ابن الجزري: وصل ضم ميم الجمع أصل. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ميم الجمع هنا مضمومة للجميع بلا استثناء، المؤمنات سبق والأمر واضح. والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بي، أعني الميم المحركة التي أتى بعدها باء. مدغم الميم المحركة بشرطها في الباء للسوسي، قال الشاطبي: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. والمعنى: إذا كان قبل الميم حرف متحرك وجاء بعدها باء فإن الميم تسكن عند السوسي ثم تخفى كوجه الإخفاء الشفوي تماما بتمام. هكذا: والله أعلم بإيمانكم. بإيمانكم مد البدل لورش، فله القصر والتوسط والإشباع. قال الشاطبي: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. أما أبو جعفر فله القصر قولا واحدا أقصرا إلى أن يقول: وما بعد الهمز واللين أصلا. فضيلة الشيخ، كيف يكون النطق الورش في التوسط والمد؟ هكذا: والله أعلم بإيمانكم، هذا التوسط. نعم. المد هكذا: والله أعلم بإيمانكم. ولحمزة وقفا هنا التحقيق هكذا: والله أعلم بإيمانكم. والتسهيل بين بين، أي بين الهمزة والحرف الذي منه الحركة، فهي هنا مكسورة، فيكون التسهيل بين الهمزة والياء. قال الشاطبي: وما فيه يلفى واسطا بزوائد، دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء إلى آخره. وقال: وفي غير هذا بين بين. هكذا: والله أعلم بإيمانكم. بإيمانكم. نعم. أما خلف العاشر فقد حقق همز الوقف كما قلنا: بعضكم من بعض، ميم الجمع واضحة. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. قوله بعضكم ميم الجمع واضحة، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن، مد البدل واضح، بالمعروف محصنات، قرأ الكسائي بكسر الصاد فيها والباقون بالفتح. قال الشاطبي: وفي محصنات فاكسر الصاد راوية غير محصنات غير. عند وصل كلمة محصنات بكلمة غير أخفى أبو جعفر النون في الغين مع الغنة، والباقون بالإظهار، نبه على ذلك الإمام ابن الجزري بقوله: وغنة يا والواو فزو بخا وغين لخفا سوى ينغض يكن منخنق ألا. فتكون قراءة أبي جعفر بالإخفاء هكذا: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. غير ترقيق الراء لورش، قال الشاطبي: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. مسافحات ولا، قرأ خلف عن حمزة بدون غنة، والباقون بالغنة وقد مر ذلك. ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن مد منفصل، بالقصر قولا واحدا السوسي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب، وبالقصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. وبالتوسط قولا واحدا لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، وبالإشباع قولا واحدا لورش وحمزة، وذاك هو المعمول به والمقروء والمعول عليه. فإذا أحصن قرأ شعبة والأصحاب بفتح الهمزة والصاد، قال الشاطبي: وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، وبنفس الترجمة أعني الضم والكسر كما ذكر، وفي أحصن عن نفر العلا، والمعنى قرأ بضم الهمزة وكسر الصاد حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع وأبو جعفر ويعقوب وفاقا هكذا. فإذا أحصن، والباقون فإذا أحصن. فإن أتينا النقل وقد مر هكذا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف. والسكت أيضا قد مر آنفا هكذا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف. فعليهن نصف ما على المحصنات، كلمة فعليهن ضم يعقوب الهاء، والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد، وإذا وقف عند هذه الكلمة فعليهن هكذا بهاء السكت، إذ قال منبها: وقف يا أبه بالهاء، إلى أن يقول: وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليهن. بمعنى فضيلة الشيخ، إذا وقف يعقوب على هذه الكلمة فله فيها بعد ضم الهاء له أيضا الوقف بهاء ساكنة فعليهن، وتسمى الهاء الأخيرة هذه هاء السكت عند الوقف فقط. نعم. أما إذا وصل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا عند الوقف فقط، أما إذا وصل فلا هاء سكت. ونلاحظ أن فعليهن النون مشددة فلا إدغام فيها. لماذا؟ لأن النون مشددة إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، فهنا مانع من موانع الإدغام. للسوسي. نعم. كلمة فعليهن نصف ما على المحصنات، كلمة المحصنات الكسائي كما ذكرنا آنفا أذكر بالشاهد: وفي محصنات فاكسر الصاد راوية، وفي المحصنات اكسر له غير أولى. إذن قرأ الكسائي المحصنات بكسر الصاد والباقون بالفتح. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا وقفنا مثلا ذلك لمن خشي عند الوقف. ولا يخفى إخفاء أبي جعفر، إذ أخفى النون الساكنة عند الخاء مع الغنة والباقون بإظهارها هكذا: ذلك لمن خشي العنة منكم. وإذا وصلنا منكم بما بعدها ميم جمع واضحة: وأن تصبروا خير لكم. تصبروا وكلمة خير بها ترقيق الراء لورش هكذا: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، في الحلقة القادمة نستمع إلى بعض وجوه القراءة للآية الكريمة عمليا مع فضيلة الشيخ خالد. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان. إلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.